بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب القضايا وأحكامها. هذا هو الدرس 11. قال المصنف رحمه الله: باب القضايا وأحكامها. احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، ثم القضايا عندهم قسمان: شرطية حملية، والثاني كلية شخصية، والأول إما مصور وإما مهمل. كليا وجزئيا يرى، وأربع أقسامه حيث جرى: إما بكل أو ببعض أو بلا شيء، وليس بعض أو شيء جلا، كلها مجابات وسالبة. فهي إذن إلى ثماني أيبة: والأول الموضوع في الحملية، والآخر المحمول بالسوية، إلى آخره. إذن قال المصنف رحمه الله: باب القضايا وأحكامها، أي هذا باب في القضايا وأحكامها. وعقد المصنف رحمه الله هذا الباب الذي هو من مبادئ التصديقات. وقلنا أن المنطقة منحصر في ماذا؟ في التصورات ومبادئها، والتصديقات ومبادئها. لما فرغ من التصورات ومبادئها انتقل إلى مبادئ التصديقات، وهي القضايا وأحكامها. سيتكلم أولا إلى تعريف القضايا، ثم إلى تقسيم القضايا، ثم إلى أحكامها. والمقصود بالأحكام التناقض والعكس، وسيأتي معنا بيان ذلك. قال: ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. ما احتمل الصدق، أي اللفظ الذي احتمل الصدق والكذب، فحذف الكذب، كقوله كما نقول دائما: تقيكم الحر أي والبرد، من باب الاكتفاء، لأنه بدليل ماذا؟ قوله: ما احتمل، لأن الاحتمال يكون بين شيئين، إذا لابد أن يكون هناك أن يحتمل الصدق والكذب. إذا ما احتمل يدل على أن هناك محذوف الذي هو الكذب. ما احتمل الصدق والكذب لذاته، إذا يحتمل الصدق والكذب لذاته دون النظر إلى شيء آخر، كقائله أو كضرورة العقل أو غير ذلك، كما سيأتي معنا في ماذا؟ في الشرح. مفهوم؟ إذا ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم، أي بين المناطق، قضية وخبر، أي حال كونه قضية وحال كونه خبرا. لماذا هو قضية؟ لأنه مشتمل على الحكم، لأن القضية من القضايا جمع قضية، وهو والقضاء فيه حكم، والقضاء فيه حكم. إذن لماذا سميت قضية؟ لأن فيها حكما وفيها نسبة. لما تقول زيد قائم، فقد حكمت على زيد بالقيام وقضيت عليه بالقيام، لذلك سميت قضية، لأن فيها حكما وفيها قضاء. ولماذا سميت خبرا؟ لأنها تحتمل الصدق والكذب. لما تقول زيد قائم، قد تكون كاذبا وقد تكون صادقا. قال: ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، ثم القضايا عندهم قسمان. القضايا تنقسم إلى قسمين، وهي شرطية حملية، لذلك قال: ثم القضايا عندهم قسمان: شرطية حملية. ثم بدأ بالحملية فقال: والثاني الذي هو الحملية، الثاني أقسامها. وسيأتي معنا تعريف الحملية التي سيقول فيها الشارح ما كان طرفاها مفردين، وسيأتي معنا الاعتراض على ذلك. قال: حملية، والثاني إما كلية شخصية، كلية شخصية، والأول، والمقصود بالكلية ما كان موضوعها كلي، معنى ذلك، والشخصية ما كان موضوعها مشخصا معينا مخصوصا، فهم ليس كليا، ليس كليا. ومر معنا ما معنى الكلي، الكلي هو الذي يفهم الاشتراك، فهم. إذن كلية شخصية، والأول الذي هو كلية إما أن يكون مصورا بالصور أو لا يكون، لذلك قال: والأول الذي هو كلية إما مصور وإما مهمل، إما أن يكون مصورا بالصور أو يكون مهملا من الصور. سمي مهملا لأنه أهمل من الصور، أو لأن المهملة لا تستعمل كثيرة لأنها في قوة الجزئية. ثم قال: والصور، لما قال مصور أراد أن يبين أن الصور إما أن يكون كليا أو يكون جزئيا. الصور الكلي هو الذي يدل على الإحاطة بجميع الأفراد، والصور كليا وجزئيا يرى، أي والصور يرى كليا ويرى جزئيا. يكون كليا إن دل على الإحاطة بجميع الأفراد، كل إنسان، فهم؟ كل إنسان يعني يدل على الإحاطة بجميع الأفراد، وجزئيا إن دل على الإحاطة ببعض الأفراد. ثم قال: والصور كليا وجزئيا يرى، وأربع أقسامه حيث جرى. وأربع أقسامه حيث جرى، يعني أقسام الصور أربعة حيث جرى، لأنه إما أن يكون صورة إيجاب كلي أو صورة إيجاب جزئي أو صورة سلب كلي أو صورة سلب جزئي وأربعون أقسامه حيث جرى، ثم قال إما بكل، ثم بدأ يمثل ماذا بعض الأصوات، فقال إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلا. إما بكل يعني هذا صور الإيجاب الكلي، أو ببعض هذا صور الإيجاب الجزئي، أو بلا شيء هذا صور السلب الكلي، وليس بعض هذا كذلك هذا صور الإيجاب السلب الجزئي. قال أو شبه جلا، أو شبه جلا أي شبه ذلك، شبه كل ما مر. مفهوم؟ مثال كل مثلا كل إنسان حيوان، مثاله مثلا جميع عامة، هذا هو شبه أو شبه جلا، أي ما يشبه ما مر من الأسوار. مفهوم؟ ما مر من الأسوار. ثم قال وكلها موجبة وسالبة، فهي إذن إلى الثمان آيبة، لأن قلنا فيما تقدم أربعون أقسامه، أقسامه شحال؟ أربعة. فإذا كان قسمناها كذلك إلى سالبة وماذا؟ وموجبة، فتصير ثمانية، أربعة في اثنين، أربعة موجبة وأربعة سالبة فهي ثمانية. إذا قال وكلها موجبة وسالبة فهي إذن إلى الثمان آيبة، أي فهي إذن راجعة إلى الثمان. ثم قال والأول الموضوع في الحملية، والأول إذن هنا سيتكلم على أطراف القضية الحملية. المقصود بالحملية لا سهل، شنو هو؟ هو المبتدأ والخبر، فهم عند النحويين زيد قائم، هذه قضية حملية. الأول الموضوع في الحملية والآخر المحمول بالسوية. إذا زيد قائم، الأول يسمى موضوعا، بلاص ما نقول ليه مبتدأ كنقول فيه موضوع، لذلك قال والأول الموضوع. الأول المقصود به ليس الأول فقط في الترتيب الذكري، وإنما الأول في الترتيب، في الترتيب سواء تقدم أو تأخر. مفهوم؟ سواء تقدم أو تأخر. إذن والأول الموضوع في الحملية، أي في القضية الحملية. أما الآخر رتبة فهو المحمول. سمي الأول موضوعا لأنه وضع ليحمل عليه، ولأنه محكوم عليه. وسمي الآخر محمولا لأنه ماذا؟ لأنه يحمل على غيره ويحكم به على، يحكم به على غيره. قال والأول الموضوع في الحملية والآخر المحمول بالسوية. ما معنى بالسوية؟ أي حال كونهما مصطحبين، لأن لا يمكن أن تقول في زيد موضوع إلا إذا كان معه خبر أو كان معه محمول. فهم؟ لأنه فقط زيد هكذا ليس بموضوع، قائم هكذا ليست بمحمول، لا بد أن يكون مصطحبين لتكون هناك نسبة، وليثبت هناك حمل، وليثبت هناك حكم. زيد قائم، فزيد موضوع وقائم محمول. ثم هناك طرف آخر وهو النسبة بينهما، النسبة بينهما لم يذكرها الناظم رحمه الله. ثم قال وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية. الناس يتكلم على أقسام القضية الشرطية. سير سير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. باب في قضايا وأحكامها. القضايا جمع قضية من القضاء وهو الحكم لاشتماله عليه. قضية هنا، القضايا جمع قضية، هنا فاعلة بمعنى مفعولة، أي مقضي فيها، أي مقضي فيها، أو بمعنى فاعلة أي هي قاضية على الإسناد. مفهوم؟ اللي يقول أنها تسمى كذلك لأنها تشتمل على الحكم، لذلك قال من القضاء وهو الحكم لاشتمالها عليه، يعني لاشتمال القضية على الحكم، يعني لما تقول زيد قائمون فقد حكمت عليه بالقيام. زيد وأحكامها بالجر، أحكامها بالجر عطف على القضايا، عاطف على القضايا. زيد والمراد بالأحكام التناقض والعكس. التناقض والعكس، هذا هو الأحكام ديالها. باب في القضايا يعني التعريف ديالها، وأحكامها اللي هما جوج، الأحكام ديال القضايا اللي غيجي معناها هو التناقض والعكس. المقصود بالعكس هنا العكس المستوي. زيد ما أي اللفظ الذي احتمل الصدق والكذب لذاته جرى بينهم، أي المناطق. هنا ما أي اللفظ الذي احتمل، إذن ما هنا رجعت من اللفظ، والأفضل أن ترجع على القول. لماذا؟ لتشمل القضية المعقولة والقضية الملفوظة، لتشمل القضية المعقولة والقضية الملفوظة، لأن الأصل هو القضية المعقولة، وإنما اللفظ ماذا يفعل؟ يعبر عنها، يعبر عنها. لما نقول القول هذا أشمل، يكون جنسا قريبا. زيد احتمل، احتمل الصدق والكذب المقصود بالصدق شنو هو؟ المقصود بالصدق هو مطابقة النسبة للواقع، مطابقة النسبة للواقع. لما يتكلم المتكلمون نرى هذه النسبة أو هذا الكلام الذي تكلمنا به هل هو مطابق للواقع أو مخالف. إن كان مطابقا فهو صدق. وقالوا أن الحق هو ماذا؟ هو العكس، هو مطابقة الواقع للكلام، هذا هو الحق. هناك من قال أنهما سيان، قالوا الصدق والحق. زيد بينهم أي المناطق. إذا احتمل الصدق ويزيد والكذب بدليل ما قلنا بدليل قوله احتمل، بدليل قوله احتمل لذاته. زيد ما معنى لذاته؟ بقطع النظر عن المتكلم أو عن غير ذلك، بقطع النظر عن ذلك. إذا ننظر إلى الكلام، لأن إلى جبنا القرآن، هل القرآن يحتمل الكذب؟ لا يحتمل إلا الصدق، مع أنه خبر ومع أنه قضية، فهم؟ مع أن فيه الخبر وفيه القضية. إذن لذلك زندك لذاته، علاش؟ باش يدخل لنا القرآن ويدخل لنا الكلام الذي لا يحتمل إلا الكذب. لذلك لذاته كنشوفوا هذاك الكلام بلا ما نشوفوا شكون اللي قالوا، لأن إلا بقينا كنشوفوا شكون اللي قال هذا الكلام ما غاديش يحتمل لنا الصدق والكذب. ولكن إذا غضضنا النظر عن القائل فإننا نقول أنه يحتمل الصدق والكذب. زيد جرى بينهم أي المناطق قضية وخبرة أي يسمى بهذين الاسمين. وعلى سمينا قلنا قضية لأن فيه حكم، وعلى سمينا خبر لأنه يحتمل الصدق والكذبة. زيد خرج بقوله ما احتمل الصدق والكذبة، يعني كلام زوين تم تحت اللي بغى يقراه. قوله قضية وخبرة، قال في التلويح اعلم أن المركب التام محتمل الصدق والكذب يسمى من حيث اشتماله على الحكم قضية، لأن فيه حكم كيتسمى قضية، ومن حيث احتماله الصدق والكذب يسمى خبرا، شي اللي قلت لكم ياك. ومن حيث إفادته الحكم لأنه يفيد حكما يسمى إخبارا، ومن حيث كونه جزءا من الدليل، لأن هذه القضية هذه علاش حنا أصلا كنتكلموا على القضايا، لأنها كتكون عندنا في المقدمة وفاش في النتيجة. من حيث كونه جزءا من الدليل يسمى مقدمة، ومن حيث يطلب بالدليل يسمى مطلوبا، ومن حيث يحصل من الدليل يسمى نتيجة، ومن حيث يقع في العلم ويسأل عنه يسمى مسألة، وكذلك يسمى دعوى ويسمى مبحثا إلى آخره. فالذات واحدة واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات. فخرج بقوله ما احتمل الصدق والكذب ما لا يحتملهما من الإنشاءات كضرب، فلا يسمى لأن الإنشاء فاش كنقول لك، شوف كنقول لك اضرب اضرب، واش هذا الكلام هذا كيحتمل أنني كاذب وأنني صادق؟ ما كيحتملش، ما فيش الكاذب والصدق. إذا قلت لك اضرب هذا إنشاء لا يحتمل صدقا ولا كذبا، إذن هذا ليس خبرا وليس قضية. إذن كضرب فلا يسمى قضية ولا خبرا، أصلحت ما فلا يسمى قضية ولا خبرا، ماشي ولا جزءا ولا خبرا. ولا زيد، لكن هنا الأولى أن يخرجه ليس من قوله ما احتمل الصدق والكذب، لا، من يخرجه من لذاته، فهم؟ لأن ضرب فهم، لأن بعض إنشاءات ستأتي معنا أنها تخرج بقوله لذاته. فهم زيد وخرج بقولنا لذاته ما احتمل الصدق والكذب للازمه. زيد فاسقني الماء فإنه وإن احتمل الصدق والكذب لكن للازمه الذي هو أنا عطشان. إذن شوف يخرج وخرج بقولنا لذاته ما احتمل الصدق والكذب للازمه كسقني الماء، لأن سقني الماء وإنشاء كما قلت لكم، إذن الأفضل يخرج لذاته. فاش كنقول لك اسقني الماء ياك كيحتمل الصدق والكذب؟ ما كيحتملوش ولا لا، لكن لازمه فاش كنقول لك انا اسقي الماء ماذا يلزم منه؟ انني عطشان، بحال قلت لك انا راه عطشان. اذا هو يحتمل الصدق والكذب لا لذاته ولكن للازمه اللي هو انا عطشان. اذا هذا ما كيتسماش خبر، لانه لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، وانما يحتمل الصدق والكذب للازمه. فهم دابا؟ زيد كسقني الماء سير هو بيقولها، فانه لخر يصدر الأول. فإنه وإن احتمل الصدق والكذب لكن للازمه الذي هو أنا عطشان لا لذاته، أي مدلوله المطابقي الذي هو طلب الصدق. لأن اسقني الماء عنده مدلول دز معنا دليل المطابقة وتضمن واللزوميات. اسقني الماء دليله المطابقي هو ماذا؟ هو طلب السقي. أما دليله مدلوله المطابقي وهذا، أما مدلوله اللزومي أو اللازم هو أنا عطشان. ودخل في قولنا ما احتمل الصدق لذاته المقطوع بصدقه من الأخبار كخبر الله وخبر رسوله، فإنه إنما قطع بصدقه بالنظر للقائل لا بالنظر لذاته. اذا الكلام ديال الله عز وجل والكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم داخل، علاش؟ لانه واخا كيحتمل الصدق فقط ولكن لا لذاته، وانما لقائله، وانما لقائله. لذلك زدنا ديك لذاته باش يدخلوا هادو، مفهوم؟ باش يدخلوا ماشي باش يخرجوا. زيد. ودخل ايضا المقطوع بكذبه من الاخبار نحو الجزء اعظم من الكل. نحو الجزء اعظم من الكل. من الكل، اذا هذا كذب ولا صحيح؟ الجزء اعظم من الكل، هذا كذب قطعا. الجزء اعظم من الكل، هذا كذب، لكن لا لذاته، هذا لا لذاته، وانما لانه مخالف للعقل، بضروره العقل، مخالف لضروره العقل. فانه وان قطع بكذبه انما هو لتحقق خلافه بضروره العقل، لان العقل يقول لك ان الكل اعظم من الجزء. فهم؟ مثاله كذلك ما قطع بكذبه كما في الحاشيه المقطوع بكذبه من الاخبار. مثاله كذلك مثلا خبر مسيلمه الكذاب في دعواه النبوه، فهم؟ او بالعقل كمثال الشارح، او كالواحد نصف الاثنين، هذا خطا، خصو يقول لك اي او كالواحد نصف الاربعه، الواحد نصف الاربعه، لان الا قلت الواحد نصف الاثنين هذا ماشي كذب، هذا صحيح ولا لا؟ اذا هذا فيه خطا، خصو يقول لك كالواحد نصف الاثنين، كالواحد نصف الاربعه. زيد. ثم للترتيب الذكري. نعم، العيد ترتيب الذكري، ما كاينش عندنا ترتيب حقيقي، انما هو في الذكر فقط. زيد. القضايا جمع قضية عندهم اي المناطق قسمان، الاول شرطية. زيد. وهي ما ليس طرفاها مفردين ولا في قوتها نحو ولا في قوتهما. ما معنى في قوتهما؟ اذا شنو هي الشرطية؟ طرفي ديالها ماشي مفردين، ماشي مفردين، لان بحال مثلا في الحمليه اش قلنا؟ سياتي معنا الحمليه هي طرفها مفردا، زيدون قائم، زيدون قائم، هذا مفرد وهذا مفرد، ماشي بحال الشرطيه ان كان النهار موجودا فالشمس طالعه، او ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود. اذا شوف هذا الطرف هذا ماشي مفرد، وهذا الطرف هذا ماشي مفرد. اذا ما كان ما ليس طرفها مفردين ولا في قوتهما، معنى ولا في قوتهما يعني في تأويلهما، ليس في تأويلهما، ما يمكنش نأول هذا ونأوله للمفرد وهذا نأوله للمفرد، لكن هذا فيه نظر كما قال المحشي، مفهوم، يرد عليه، قال المحشي وهو ما ليس طرفها مفردين ولا في قوتهما، يرد عليه أن الشرطية مؤلفة بمفردين في القوة، كيقول لك مثلا حتى هذه نقدروا نردها في التأويل، مفرد بحالاش مثلا هذا ملزوم لهذا، طلوع الشمس أو وجود النهار ملزوم لوجود لطلوع الشمس مثلا، فهم؟ لذلك قال الأفضل أن نقول أن القضية إن حكم فيها بإسناد شيء لشيء أو رفعه عنه فهي حملية، إسناد شيء لشيء زيد قائم، رفعه عنه زيد ليس بقائم فهي حملية، أو بتعليق شيء على شيء أو رفعه فهي شرطية متصلة، بتعليق شيء على شيء أو رفعه فهي شرطية متصلة، أو بمعاندة شيء لشيء أو رفعه فهي شرطية منفصلة، سيأتي معنا زيد إما كذا أو وإما كذا. سير. كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. إذا كلما كانت الشمس طالعة هذا ماشي مفرد، وهذا التو ماشي في المفرد، إذا نش شرطية، وفيها الأداة ديال التعليق اللي هي كلما، اللي هي كلما. زيد. وإن جئتني أكرمتك. زيد. والشرطية منسوبة إلى الشرط وهو أداة التعليق. وهو أداة التعليق، صحيح ثم، وهو أداة ماشي إرادة، وهو أداة التعليق، لأنه قال نحو كلما وإن، نحو كلما وإن في المثالين. زيد. كلما وإن في المثالين، والثاني حملية وهي ما كان طرفها مفردين. إذا الحملية واضحة، اللي فيها الطرفين كدايرين مفردين، زيد قائم. زيد. أو في قوتهما. أو في قوة ما نحو زيد قام أبوه، لأن لو قلت زيد قام أبوه هو مفرد، قام أبوه في قوة المفرد، بحيث لو قلت زيد قائم الأب، لأن المضاف والمضاف إليه في قوة المفرد. فالجملة الواقعة خبرا في تأويل المفرد، والحملية نسبة إلى الحمل باعتبار طرفها المحكوم به، والحملية نسبة إلى الحمل باعتبار طرفها المحكوم به، المحكوم به، لأنه يسمى محمولا، لا تشبيها له محمولا تشبيها له بالشيء الذي حمل على غيره. قال بعضهم وهو الحكم بثبوت شيء لشيء أو سلبه عنه، وهو قدر مشترك بين الطرفين خلافا من قال إنها منسوبة إلى المحمول. إذن الحملية نسبة إلى الحمل، يعني ديك النسبة اللي بيناتهم الحمل ماشي إلى المحمول، يعني إذا كان نسبة إلى المحمول فتسمى محمولية ولا تسمى حملية. فهم إذا لماذا سميت حملية نسبة إلى الحمل؟ اللي هو النسبة، نسبة من الحمل، كنشدوا هذه وكنحملوا عليه هذا، كنشدوا زيد وكنحملوا عليه القيام. فهم هذا هو المقصود به الحمل. زيد القسم الثاني وهو الحملية قسمان كلية وأراد بها ما منظها كلي ولما أسير سير نعم. وأراد بها ما منظها كلي سواء إذا كان معنى كلية التي موضوعها كلي، ودز معنا شنو هو الكلي، ما فهم ما فهم الاشتراك، مشترك فهم في مشترك الكلي. زيد سواء كانت مصورة بصور كلي أو جزئي زيد ومهملة من الصور نحو الإنسان حيوان نحو الإنسان حيوان حيوان. زيد ليصح هذا التقسيم الإنسان حيوان دابا كلية مهملة، كلية لأن الإنسان يشمل يقع على كثيرين فهم، ومهملة لماذا؟ لما فيهاش الصور. زيد التالي الآتي الآتي زيد شخصية وهي ما موضوعها معين وتسمى مخصوصة كزيد كاتب إذن شخصية، ما معنى شخصية؟ موضوعها، ما معنى موضوع؟ ذاك الأول مشخص معين مخصوص واحد، زيد زيد قائم، زيد كاتب. إذن هذه كتسمى مش شخصية، لا تسمى كلية، وإنما تسمى قضية قضية حملية شخصية، قضية حملية شخصية. فاش كنقولوا الإنسان حيوان نقول قضية كلية مهملة مهملة. زيد دابا الآن والأول، يعني الأول هو الكلية. زيد والقسم الأول من الحملية إما مصور بالصور الكلي أو الجزئي وإما مهمل أي خال عن الصور خال عن الصور، لماذا تسمى مهملة؟ قالوا لإهمالها من الصور مع أنها صالحة له، أو قالوا لأن لإهمال استعمالها في الأدلة، لأن ما كنستعملوش هذه المهملة، ما كنستعملوهاش بزاف، لأن علاش؟ إلا بغينا نستعملوها كنجيبوا الجزئية، قال استغناء عنها بالجزئية لأنها في قوتها كما سيأتي معنا بيان ذلك. سير والصور كليا إن دل على الإحاطة بجميع أفراده وجزئيا إن دل على الإحاطة ببعضها إذا متى يسمى الصور كليا؟ إذا دل على الإحاطة بكل الأفراد، كل إنسان، ومتى يسمى جزئيا؟ إن دل على الإحاطة ببعض الأفراد، بعض الإنسان. زيد يرى أن يرى يعلم أن يعلم وأربع أقسامه أي أقسام الصور أربعة حيث جرى أي وقع لأنه إما صور إيجابي إما صور إيجاب كلي. كلي أو جزئي زيد أو صور سلب كلي أو جزئي زيد كما أشار إلى ذلك بقول إما بكل نحو نحو كل إنسان حيوان زيد أو ببعض نحو بعض الإنسان كاتب أو بلا إذن شيء كل إنسان حيوان، هذه كتسمى قضية كلية موجبة. زيد ببعض بعض الإنسان كاتب إذن هذه تسمى قضية جزئية جزئية موجبة. زيد أو بلا أو شيء. بلا شيء نحو لا شيء من الإنسان بحجر زيد وليس بعض الواو بمعنى أو نحو ليس بعض الحيوان بالإنسان وقوله أو شبهه عطف على كل وقوله جلاء أي ظهر الصور أي الإحاطة أظهر الصور الإحاطة. أي أظهر الصور الإحاطة بجميع الأفراد أو ببعضها ده فشبه بشيء شبه، لأن يعني قلنا إما بكلين بعضين بلا شيء ليس بعض، أو شبه هذه كلها، أو شبه هذه هو شبه ده بقى. فشبه كلين جميع وعامة نحو جميع الإنسان حيوان وعامة الإنسان حيوان، وشبه بعضين فريق، يا مفهوم فريق. كذلك زاد الباجوري واحد اثنين ثلاثة، مثلا واحد من الحيوان إنسان، واحد من الحيوان إنسان، إذن قال فريق نحو فريق من الإنسان كاتب، إذن هذا صور جزئي. وشبه لا شيء لا أحد ولا ديار نحو لا أحد من الإنسان بفرس، وشبه ليس بعض ليس كل، وشبه ليس بعض ليس كل، فهي من أسوار السلب الجزئي، فهي من أسوار السلب الجزئي لأنها رفع للإيجاب الكلي، نحو ليس كل حيوان بفرس. ديك ليس كل راه كتشبه ليس بعض، شوف ليس بعض ليس بعض الحيوان بإنسان، صحيح ياك؟ ليس بعض الحيوان بإنسان، لأن بعض الحيوان فرس، لأن بعض الحيوان فرس وكذا وكذا، هو إنسان كذلك. إذا ليس بعض الحيوان إنسان، وليس كل راه حتى هي من أسوار السلم الجزئي، لأن فاش كتقول ليس كل حيوان إنسانا، يعني راه بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ماشي إنسان، إذا رجعت لاش للجزء ولا لا؟ فهمت كي درت؟ ها؟ هكذا ها؟ ديك ليس بعض راه بحال ليس كل، بجوج ذوهم كيدلوا على الصور الجزئي، لذلك قال وشبه ليس بعض ليس كل، فهي من أسوار السلب الجزئي. علاش؟ لأنها رفع للإيجاب الكلي، لأن غنجيبوا الحيز ديك ليس، اش بنقولوا؟ كل حيوان إنسان، غنرفعوا هذاك الإيجاب الكلي، غنرفعوه، ما معنى غنرفعوه؟ غننفيوه، فنقولوا ليس كل حيوان إنسان، لذلك قال لأنها رفع للإيجاب الكلي، نحو ليس كل حيوان بفرس. زيد. وقوله وكلها أي جميع القضايا الشخصية والكلية المصورة بالصور الكلي والمصورة بالصور الجزئي والمهملة موجبة وسالبة، فهي إذن أي إذا علمت ما سبق من كونها موجبة وسالبة إلى الثمان آيبة أي راجعة، وهي الشخصية الموجبة نحو زيد كاتب، والسالبة نحو زيد ليس إذن هما بكاتب. ثمانية، الشخصية تكون سالبة وتكون موجبة، زيد ها مثال زيد كاتب، هذه شخصية موجبة، زيد ليس بكاتب شخصية سالبة، علاش قلنا شخصية؟ لأن موضوعها شخصي. والكلية الموجبة نحو كل إنسان حيوان، والسالبة نحو ليس لا شيء من الإنسان بحجر، ها هما أربعة دابا. الجزئية الموجبة بعض الإنسان كاتب، السالبة نحو بعض الإنسان ليس بكاتب. المهملة لما فيهاش الصور، المهملة الموجبة الحيوان إنسان، والسالبة نحو الحيوان ليس بإنسان. زيد ويقول والمهملة، في قوات جزئية والمهملة في قوة جزئية، ما معنى في قوة جزئية؟ فاش كتقول الحيوان إنسان بحال قلتي بعض الحيوان إنسان، مفهوم؟ إذن هي في قوة الجزئية، لذلك قال فلذلك صدق قولنا الحيوان إنسان والحيوان ليس بإنسان، لأنها في قوة قولنا بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان، دائما هذه القاعدة، المهملة في قوة الجزئية. لماذا قالوا أن المهملة في قوة الجزئية؟ لماذا؟ قالوا لأن الحكم الثابت للأفراد مطلقا، لأن الحكم فاش كتقول لما تقول الحيوان إنسان، الحيوان إنسان، قالوا الحكم الثابت للأفراد مطلقا إما ثابت لجميعها أو لبعضها، وأيا كان فالجزئية صادقة قطعا، يعني واحد الجزء من هذه القضية صادقة قطعا، لذلك أخذوا المحققة وطرحوا المشكوك. المقصود أن القاعدة هي ماذا؟ أن المهملة في قوة الجزئية. زيد. فلذلك صدق قولنا الحيوان إنسان والحيوان ليس بإنسان، لأنه في قوة قولنا بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان، واعلم أن للقضية ثلاثة أجزاء، أشار إلى اثنين منها بقوله والأول في الرتبة وهو المحكوم عليه، وإن ذكر أخيرا. آخرا إذن في الرتبة، الأول في الرتبة، وخط تذكر الأخر. زيد. الموضوع أي الجزء المحكوم عليه سمي موضوعا تشبيها له بشيء وضع ليحمل عليه، كزيد من قولنا زيد قائم أو قام زيد، فزيد موضوع في المثالين وإن كان مؤخرا في الثاني بالحملية أي فيها، والآخر في الرتبة وإن ذكر أولا هو المحمول، سمي محمولا لأنه محكوم به، فشبه بالسقف الذي حمل على الجدار مثلا، وقوله بالسوية أي حالة كونهما مستويين أي مصطحبين في الذكر، فلا يذكر أحدهما إلا مع الآخر. والجزء الثالث من القضية هو النسبة. النسبة، إذا ما ذكرش الناظم، فهم ذكر المحمول والموضوع وباقي النسبة. زيد. أي ثبوت المحمول الموضوع كثبوت القيام لزيد مثلا، ويسمى اللفظ الدال عليها رابطة لدلالته على النسبة الرابطة بين الجزئين، الرابطة إما غير زمنية. إذن هناك رابطة تربط بينهما، إما رابطة زمانية كيكون فيها الزمان بحال كان، أو غير زمانية بحال هو مثلا زيد هو قائم، زمانية كان زيد قائما. زيد. إما غير زمنية كهو في قولنا زيد هو لكن قائم. الرابط عند النحاة لا ينطق، لأنه الإعراب، شكون اللي كيدل لنا ان هذا محمول على هذا؟ الاعراب، لان هذا مرفوع وهذا مرفوع، والخبر ديما كيكون محمول على محكوم به على المبتدا. زيد. والزمنية كان في قولنا كان زيد قائما، ولم يذكر المصنف الرابطة لعدم لزومها في القضية. علاش؟ لأننا نستغني عنها بالإعراب. إذ كثيرا ما يستغنى عنها في لغة العرب بالإعراب والرابط اللفظي. زيد. وتسمى القضية الحملية عند عدم الرابط ثنائية لتركبها. عند عدم الرابطة ثنائية لتركبها من جزئين. زيد قائم، هذه كتسمى ثنائية. وفاش كنقولوا زيد هو قائم او كان زيد قائما، هذه كتسمى ثلاثيه. وعند ذكر الرابطه ثلاثيه لتركبها من ثلاثه اجزاء. اذا قالوا لما قلنا ان الموضوع اول في الرتبه والمحمول اخر في الرتبه، قال البجوري رحمه الله باش تقيدوا هذا النص اللي بغيتوه، وانما كان الموضوع اولا في الرتبه والمحمول اخرا فيها، لان الموضوع محكوم عليه ياك بالمحمول، والمحكوم به وصف للمحكوم عليه في المعنى، والموصوف سابق على صفته. ولهذا جعل النحاة رتبة المبتدأ التقدم ورتبة الخبر التأخر إلى آخره. ثم قال الناظم رحمه الله: وإن على التعليق فيها قد حكيم فإنها شرطية وتنقسم. هذا سنتكلم عليه في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.